الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى، فالشدائد تواجه بالصلاة. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال، يذكر يوم بدر، قال: كنا في يوم بدر ما فينا فارس إلا المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال: وما فينا نائم، وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما، إنما كان يصلي، وكان يصلي ويناشد ربه أن ينجز له ما وعد من إنزال النصر وإنزال الهزيمة بالكفار، كما وعده الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وعند البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال: ماذا أنزل من الفتن وما فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر. ثم قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا قوم، رب امرأة هي كاسية في الدنيا فيما يظهر لنا، لكنها يوم القيامة لقلة عملها الصالح تكون عارية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، ثم أمر بإيقاظ أمهات المؤمنين كي يصلين رضي الله تعالى عنهن. فالصلاة مفزع عباد الله الصالحين. داود عليه السلام قال الله عنه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والسحرة الذين جاءوا مع فرعون يقسمون بالشرك قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما بانت لهم الآية الكبرى من أن موسى هو رسول الله حقا وصدقا، فعندها لم يلهموا شيئا، فتقربون به إلى الله أفضل عندهم من السجود. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فيا أحبابنا الكرام، إذا كنا في شدة فالصلاة هي المفزع، العبادة الحقة لله رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فدعكم من هذه القلوب القاسية، ومعكم الدواء الناجع لها، القرآن شفاء والدعاء شفاء والاستغفار حياة القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال الله لقوم عاد الذين أوتوا من القوة ما أوتوا، قال الله لهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهم القائلون: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال لهم نبي الله هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أحبابنا الكرام، إن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها ترك الدين. أحبابنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة على المنبر، وهو الدرس الذي أعني، هو ما أقصد. لأني في مرة تكلمت عن الوضوء، وفي أخرى تكلمت عن المسح على الخفين مع الغسل مثلا، وفي مرة تكلمت عن شروط الصلاة عن المواقيت، وانفعلنا جدا لأهمية الوقت، ثم ذكرنا مرة أمر استقبال القبلة وأمر ستر العورة. فهذه شروط الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي صفتها كيف تصلي. هل تعلم أن هذه الصلاة شيء عظيم القدر عند الله وعند ملائكته وعند أنبيائه وعند المؤمنين بل وعند الكافرين؟ الصلاة أمر عظيم القدر عند الله رب العالمين وعند ملائكته وأنبيائه والصالحين بل وعند الكافرين. فالصلاة عظيمة القدر هي أولى وأول مع غيرها من الأشياء ما يواجه به هذا البلاء الذي نحن فيه، الذي كمم أفواهنا، يواجه بالصلاة وبالتضرع وبالدعاء. إن الله رب العالمين فرض كل العبادات في الأرض، نزل بها جبريل الأمين، نزل بالصيام والزكاة والحج، نزل بكل العبادات إلا الصلاة، ففرضت عند الله في الملأ الأعلى لعظم قدرها على سائر العبادات. فأفضل عبادات الإسلام قاطبة بعد التوحيد الصلاة، فرضت في الأرض مرة، وفرضت في السماء في رحلة المعراج. صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأولى فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قيل: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وأرسل إليه؟ قالوا: نعم. قال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتحت له السماء الدنيا، ثم صعد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، في كل منها يقال له مثل الكلام. وقابل في السماء الأولى أبا البشر آدم عليه السلام، وفي الثانية لقي يحيى وعيسى ابني الخالة عليهما السلام، وفي الثالثة لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى وقف معه عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم. فقال له إبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم قال له إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض مستوية، وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم صعد إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ففرض الله عليه 50 صلاة فنزل بها. فقابل موسى في السماء السادسة، فقال له موسى: كم فرض عليك من الصلاة؟ قال: فرض علي 50. فقال له موسى: كثير، إن أمتك لا تطيق، سل ربك التخفيف، إني خبرت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، سل ربك التخفيف. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، وفي كل مرة يضع الله من العدد شيئا وموسى لا يرضى عليه السلام، إلى أن كانت 5 صلوات. فجاء النبي من عند ربه وقال لموسى: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال له موسى: كثير، سل ربك التخفيف. فقال له النبي: استحييت، فنودي أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، 5 في العمل 50 في الأجر. هذه الصلاة عظيمة القدر. كان الملائكة يصلون معنا، الملائكة يستغفرون لأحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الصلاة هي التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنبر، وذكرهم بها ووصاهم بها، وقبل أن يموت كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولا تجد من عبادات الإسلام ما احتفلت به كتب السنة من ذكر أحاديثها كمثل هذه الصلاة. وصلاة عظيمة القدر عند الأنبياء، لما اجتمعوا في رحلة الإسراء اجتمعوا على الصلاة، ويذكر أن موسى عليه السلام في قبره يصلي، وإبراهيم يدعو الله أن يكون من المصلين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله استجاب دعاءه فكان من ولده إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. وخاتمة أنبياء الله محمد من ولد إبراهيم الذي كان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذه الصلاة عظيمة القدر عند عامة المسلمين، فتجدهم إذا رأوا أحد المصلين وحدث منه سلوك لا يليق فيقال له أنت تصلي، سبحان الله أنت تصلي، فهذه الصلاة لما لم تغيرك؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أحبابنا الكرام، إن الصلاة عظيمة القدر حتى عند الكافرين. صلاة الخوف صلاة تصلى في الحرب. جاء أن النبي مع أصحابه كانوا في غزوة ولم يلتقوا مع المشركين بعد، فحانت الصلاة فصلى النبي بأصحابه، فتعجب الكفار من صلاتهم، ثم قالوا لما تركناهم؟ لو ملنا عليهم ميلة واحدة لكنا استأصلناهم، يعني وهم في الصلاة. فقال قائلهم بعد قليل تأتي عليهم صلاة، فإذا ما هي أغل هي أعز عليهم من أبنائهم وأموالهم، فإذا ما كانوا في الصلاة غرنا عليهم. فنزلت صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا الآيات. فإذا كان الكافر يعلم عظم الصلاة عندك، ألا تصلي أنت؟ ألا تجعل أولادك يصلون؟ ألا تسأل زوجتك؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شعيب عليه السلام لما علم قومه التوحيد، ولما أمرهم بإحسان المكيال والموازين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وختام كلامي، إن أول ما يتندم عليه الكافر إذا دخل النار أنه لم يكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فاللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء بعد أن كان يتردد بين موسى وبين ربه، وخفف العدد من 50 إلى 5 والحسنة بعشر أمثالها فهي 5 في العمل 50 في الأجر، قال رسول الله عن هذه الصلاة: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من ضرنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد يوما، فدخل رجل فصلى صلاة سريعة ثم جاء فسلم على النبي، فقال له النبي ارجع، فرد السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء وسلم على النبي فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له لثالث مرة ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال الرجل يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول العلماء علمه رسول الله ركعة واحدة فقط، لأن الركعات كلها تتشابه في كلها، القراءة والركوع والرفع والسجود والجلوس والسجود الثاني. فأحبابنا الكرام، منا من يصلي ومنا من يترك الصلاة. فتارك الصلاة يقال لهم اتق الله، من ترك العصر فقد حبط عمله. ليس بين العبد وبين الشرك، أو قال ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والنبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيا تارك الصلاة اتق الله وصلي، صلي كل الصلوات. أما المصلون فيقال لهم أنتم مقابلة بتارك الصلاة عددكم قليل، ثم أنتم يا صفوة الناس يا من تصلون، الذين يحسنون الصلاة منكم عددهم أيضا قليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان لزاما علينا تعليم الناس الصلاة على المنبر، لعل الوقت ضاق ولها مرة إن مد الله في أجلي أذكر الصفة. وإنما لعل بعض القائلين يقول هناك من الموضوعات من هو أهم من ذلك، فأقول أخي اتق الله، أنت لا تعرف لا المهم ولا الأهم، فليس في حياتك كلها أهم من التوحيد، فإذا ما جئت به ليس في حياتك كلها أهم من الصلاة. وإذا كنا نصلي صلاة صحيحة لأثرت فينا ولا غيرت لنا مجرى الكون. أحبابنا الكرام، نوصف نحن المسلمين بأن عالم ثالث، عالم رجعي، عالم متخلف، وكذب من قال ذلك. ونوصف بأن عالم ثالث وعالم متأخر وعالم كذا وكذا، لكن العالم الآن مفتوح بعضه على بعض في الاتصال، فما يجري في أقصى الأرض يدرى في أقصى الأرض، وما يجري في أي مكان في الأرض يعلم أين هو في الأرض. فالذي يجري إحصائيات تجعلها المنظمات، تجمعها المنظمات العالمية، فانظر في هذه الإحصائيات أعلى الدول عالميا في الإجرام تجدها دولة غير عربية وغير مسلمة، أعلى معدل جريمة في العالم دولة غير عربية وغير مسلمة، أعلى معدل شرب خمور في العالم دولة غير عربية وغير مسلمة، أعلى معدل سرقات في الإحصائيات في العالم دولة غير عربية وغير مسلمة، أعلى معدل التجار في المخدرات برضو دولة غير عربية وغير مسلمة. والحمد لله رب العالمين، ذاك أن الإسلام يهذبنا. نعم بعضنا يخطئ، لكن في مجموعنا نحن أفضل منهم، فلا تتركوا خيريتكم، خيريتكم ما كانت إلا بهذا القرآن، فتمسكوا به واعملوا به، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة.